نهيوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء. العم والخال وأخ الزوج كلهم ليسوا محالة، فليس لها تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لأنه ليس محالة، فلا محالة أبو الزوج ابن الزوج وجد الزوج ابن الأولاد هو أباه هو محالة، لا لها تكشف لأبي زوجها وجد زوجها ولا لها تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها من الأولاد. قل جل وعلا وأبائهم وأبائهم وأولادهم وأبنائهن وأبنائهم وأولادهن وأولادهم وأولادهن. وأما الإخوة فقل الزوج وأخوانه وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز لهم ولا سمة بأحدهم.